آدم أبو البشر، أما نوح فهو أبو البشر بعد الأب الثاني منه، الأب الثاني للبشر. فيها بشر هذا نعم هذا، ولهذا أبو آدم أبو البشر كلهم، وهذا أبو البشر الذين بعده نوح. إيه اللي بعد نوح؟ بعد نوح هو أبوه، فهو الأب الثاني. كلكم شاطر بقى. اي نعم يشربون، لكنهم لكن شربهم يختلف، فشرب العاصي ليس كشرب المطيع. اي نعم اي بدلوا، التبديل هنا تبديل الاسلام، من بدل دينه فاقتلوه، يعني بذلك اصحاب الرده الذين ارتدوا بعد الرسول عليه الصلاه والسلام هؤلاء ما يشربون. لا ما هو نعم محمد يقول ثلاث الكلمات التي كلمها إبراهيم عليه السلام. نعم قوله هذا ربي، نعم، وقوله فعله كبيرهم هذا، نعم، وقوله إني سقيم، بعض الروايات قوله لملك مصر إن هذه أختي، يعني زوجته، نعم، لا زوجته سارة. نعم شيخ، ذكرت انه يوم القيامه تفتح باب الجنه، فهل يعني ذلك انها الان مغلقه؟ الان ما ادري، لكن عندما يصلون اليها يجدونها مغلقه. شيخ كيف الحديث انه اذا اتى رمضان فتحت امام الجنه؟ اي اقول الان ما ندري، وتفتيح الجنه في رمضان يقتضي ايضا انه في غير رمضان مغلقه، ولكن حديث عمر في الوضوء يقتضي أن تفتح لصاحب المتوضي الذي استحى. الشيخ ما فايدة يعني تفتح باب الجنة نعم في رمضان مع أنه لا يدخل أحد؟ لا فايدة لأجل حث الناس على كثرة العمل، الفايدة حث الناس على كثرة العمل. نعم محمد الشيخ قد استحى الجنة ما يدخل أنه الجميع من النار يكون برد والسلام عليه. إيه هذه فيها خلاف في قوله وإن منكم إلا واردها، هذه فيها خلاف، هل إن المراد بالورود العبور على الصراط وهذا هو الأرجح، أو المراد بالورود دخولها لكنهم لا يعذبون بها. نعم نعم نعم لما هو صريح في حديث أصح منه بأنهم بأن مراد المرور حديث مسلمة أظن. نعم ها إيه؟ لا ما يعبرون الصراط، المنافقون ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، قبل الصراط. نعم هو الظاهر إن كل مياه الجنة بهذه المثابة، يعني الماء فيها أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل. الله أعلم الله أعلم. نعم يقول العلماء إنه لو كان مربعا لكانت الزوايا أكثر من الشهر. الآن مثلا هذا مربع، المسافة من هذا إلى هذه طويلة ما يكون طول الشهر، وهو يقول طول الشهر وعرضه الشهر. كل ما يقل ثم غالبا إن الحوض حوض الإبل وشبهه الغالب إنه مدور، لكن هذا ما نعتبره، نعتبر ان طوله وعرضه من جميع الجوانب، اذا كان طوله وعرضه من جميع الجوانب شهر لازم ان يكون مدور. كيف كيف له طول عرض؟ اي اي نعم. ها إذا كان مدور يصل هذا لنا أقل مشهر. إذا كان مدور يصل من فرق إلى فرق أقل مشهر. شو أنا؟ إذا كان مدور هكذا. أي. إذا كان مدور هكذا. أي. يصل هذا لنا أقل مشهر. كيف؟ هو أصل لابد يكون مستقيم، ما هو تجي من الجانب. يجي الحين تبين وراهم. ها؟ كيف؟ لا هم قالوا العلماء إنه مدور بهذا الحديث. يمكن زمانهم ما في شيء مربع دوايا. لا لا فيه لا فيه. نعم. نعم. لا هو ما قال لا يشرب، يقول لا يغنى، يعني شربهم في الجنة من باب التنعم والتلذذ. هنا ما هم من باب الحاجة، ما هم من الحاجة تلذذا يعني. نعم يا غانم. يقول طيب المنافقين لهم تبصر ما يكون على الصراط. لا لا، في على صراط القيامة يعني قبل الصراط. قبل الصراط هم أصل ما يعبر الصراط إلا من كان مؤمنا، لكن بس العصاة يحصل لهم ما يحصل. يعني من جنس أعمالهم يعني مخادعون في الدنيا يمشون على الصراط ويطفى النور. لا لا مو هذا. شيء نعم. هل الشرك من حاضر المستقبل هل هذا مرحبا؟ إيش؟ هل الشرك من حاضر المستقبل هل هذا مرحبا؟ لا رحمة. أشرب من حضر رسول الله عذاب قبل أن تعبوا الصراط. أي أي نعم. هو رحمة. وقلت أيضا أنه يختلف شربه. يختلف نعم، يعني مثلا المؤمن اللي تمسك بالشريعة بقدر ما يستطيع، ما هو مثل العاصي. نعم. ها؟ هو ما مر علينا هذا تكليف الجن، هل هو مساوي لتكليف الإنس ولا لا؟ ها؟ هل مر علينا ولا لا؟ لا مر علينا. وش قلنا؟ قلنا يحتمل أنهم سواء، لأن الأحاديث، لأن النصوص عامة، ويحتمل أنهم يختلفون، وأن الجن مكلفون بما يليق بهم، كما أن الإنس أيضا مكلفون بما يليق بهم. فصاحب المال عليه زكاة، والفقير زكاة عليه، والقادر على قيام الصلاة يصلي قائما، والعاجز يصلي قاعدا. فإذا كانت التكليف بالنسبة للإنس يختلف بحسب حالهم، فكذلك بالنسبة للجنس. هذا الجن لهم عبادات خاصة، ولهذا يجدون العظام التي ليس لها فيها لحم يجدونها أوفر ما يكون لحما. الشيخ الإسلام يقول إن تكليفهم ليس مساويا لتكليف الإنس، لأنهم يختلفون عنهم في الحد والحقيقة. هذا حديث مقارنة الشيخ الإسلام، ونصوص كمان كثرت عام يعني ما هو غير التكليف. هذا هو يقول انه لما افترق الجنس افترق الحكم، قال ايه الصوره فقط. اي ما هم من جنس البشر، لا شك هم من جنس البشر. لا الاسبوع القادم ما في. الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان الشفاعه في اللغه العربيه جعلوا الوتر شفعا او شفعا، كأن نجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة والخمسة ستة وهكذا. وأنا في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وأن مقام الشافع أعلى من مقام المشفوع له، وأن الله تعالى يأذن فيها لفائدتين: فائدة المشفوع له وفائدة الشافع ليكرمه وينال المقام المحمود. وأن النبي عليه الصلاة والسلام في القيامة ثلاث شفاعات: شفاعتان خاصتان وشفاعة عامة له ولغيره. الشفاعة الخاصة الأولى منهما الشفاعة الخاصتان الأولى منهما الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهذه الشفاعة يتراجع فيها الأنبياء أولو العزم وآدم، يذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويشفع عند الله بإذن الله حتى يقضي الله تعالى بين العباد. وهذه من المقام المحمود الذي وعده الله به في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الموقف في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة. القنطرة هي الجسر على الماء، وهذه القنطرة قيل إنها طرف الصراط الذي على النار، والله أعلم. المهم أنهم يوقفون على هذا الجسر فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا القصاص غير القصاص الذي كان في عرصات القيامة، بل هو قصاص أخص يطهر الله فيه القلوب ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن. لأن القصاص الأول وإن حصل فيه المجازات، مجازات الظالم وأخذ الحق للمظلوم، لكن قد يبقى في النفوس بعض الشيء. أما القصاص الأخير هذا فإنه لتنقية القلوب وتطهيرها، فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار. أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، هؤلاء إذا جاءوها لم تفتح الأبواب حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في أن يدخلوها، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام فتفتح الأبواب فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون أكثر اجتهادا فيه من غيره، وإلا فإن المسلم قد يدعى من كل الأبواب. طيب، هذه الشفاعة ثبتت بأهل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويشير إليها القرآن، لأن الله قال في أهل الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وهذا يدل على أن هناك شيئا بين وصوله إليها وبين فتح الأبواب. طيب، هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيها أيضا شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثالثة لا تكون لغيره، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب. وأبو طالب كما ثبت في الصحيحين وغيرهما مات على الكفر، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة، المشهورون منهم: هذا أبو لهب، وأساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إساءة عظيمة، وأبو طالب، وأحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره، لأنه لولا كفره ما حصل هذا الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يؤذى كما يؤذى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا يعظمونه، وصار للرسول عليه الصلاة والسلام شيء من الجانب. طيب العم الرابع الثالث العباس، والرابع حمزة. حمزة أفضل من العباس حتى سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أسد الله وأسد رسوله، وقتل شهيدا في أحد رضي الله عنه وأرضاه. طيب المهم أن أبا طالب أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه مع أنه كافر، فيكون هذا مخصوصا من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكنها شفاعة لم تخرجه من النار، بل كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله. ولولا هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة لكنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهل هذا من أجل شخصية أبي طالب؟ لا، لكن من أجل ما حصل من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، أذن الله لنبيه أن يشفع فيه. هذه الشفاعة التي تعتبر شفاعة ليست كاملة. نعم. قال المؤلف وهذه الشفاعة، وهذه نعم لا. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه لها صورتان. يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، والمراد بذلك عصاة المؤمنين دون الكفار. الكفار ما فيهم شفاعة أبدا، لكن عصاة المؤمنين يشفع الله يأذن الله للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيهم في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. أما من دخلها أن يخرج منها فالأحاديث في هذا كثيرة جدا بل متواترة، وأما من استحقها ألا يدخلها فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم، فإنه من لازم ذلك ألا يدخل النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين إلى آخر الحديث. طيب يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان. الطائفة الأولى المعتزلة، والطائفة الثانية الخوارج، لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم، فيرون من زنى كمن أشرك بالله وزنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس وفعل كل معصية، يرون أنهما سواء، ولهذا لا يرون الشفاعة في من استحق النار، لا في من استحقها لا يدخلها، ولا في من دخلها أن يخرج منها، لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وعلى هذا فلا تنفع فيهم الشفاعة كما لا تنفع في المشركين وغيرهم. فقال وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يعني ليست خاصة به، تكون للنبيين يشفعون في عصاة قومهم، وللصديقين يشفعون أيضا في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين، وكذلك لغيرهم من الصالحين، حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه وفيما أشبه ذلك. ولكن لا بد في هذه الشروط، في هذه الشفاعة من ثلاثة شروط، لا بد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الله تعالى فيها، والشرط الثاني رضاه عن الشافع، والشرط الثالث رضاه عن المشفوع له. وقد اجتمعت الشروط الثلاثة في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى من؟ الشافع والمشفوع له. وفصلت في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الإذن. وفي قوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. وفي قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. المهم أن هذا النوع من الشفاعة لا بد فيه من هذه الشروط الثلاثة. أما الشفاعة العظمى الأولى فمن المعلوم أن المشفوع له ليس مرضيا عند الله كله، لأن الموقف يشمل المؤمنين والكافرين. نعم. قال: ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، يعني من عصاة المؤمنين. يخرج الله سبحانه وتعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، وهذا من نعمته، فإن رحمته سبقت غضبه، فيشفع الأنبياء والصالحون والملائكة وغيرهم حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج عز وجل من النار من يخرج بدون شفاعة، حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار. طيب، قال: ويبقى في الجنة فضل. نعم انتهى. قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. الله أكبر. الجنة عرضها السماوات والأرض، ولو أن السماوات والأرض مدت بعضها إلى جنب بعض وش تكون؟ ما لها نهاية، ما لها نهاية، لأن الأرض كما تشاهدون واسعة، والسماء البعيدة عندنا عنا واسعة ساعة عظيمة، والسماء اللي فوقها أوسع بكثير، وهكذا كل سماء أوسع من التي تحتها. الجنة عرضها السماوات والأرض، ولهذا لا غرابة أن يرى الإنسان ملكه مسيرة 1000 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه. 1000 عام، وين 1000 عام؟ الواحد من الناس. نعم، هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلها، ولكن لا تمتلئ. وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة بملئها. الجنة يبقى بها فضل، ماذا يكون الأمر؟ كل أهل النار ما فيها إلا أهل النار الآن، ما فيها أحد يستحق أن يخرج من النار ويدخل الجنة، لكن ينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، أقواما غير الملائكة، أقواما من جنس البشر، ينشئهم الله فيدخلهم الجنة حتى تمتلئ. طيب، بغير عمل؟ نعم، بغير عمل، بفضل الله ورحمته. عكس النار، النار لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، ما تمتلئ، فيضع الله عز وجل عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ينضم بعضها إلى بعض، وتقول قط قط، بدل ما كانت تسأل بالأول تقول هل من مزيد، تقول قط قط، حسبي حسبي. فالنار اللي هي مكان العذاب تملأ، لكن بوضع الرب رجله عليها حتى ينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط. الجنة تمتلئ بماذا؟ يعني يدنى بعضها من بعض؟ لا، لكن ينشأ لها أقوام فيدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. وهذا دليل، بل هذا مقتضى قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله إن رحمتي سبقت غضبي، قال فيدخلهم الجنة. قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب، أصناف بمعنى أنواع، أنواع ما تضمنته من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم وغيرها من الكتب، مذكور ومبين لأن الناس في حاجة إلى بيانه، فإن الناس لا يستقيمون كما أمروا إلا إذا عرفوا ما وراء ذلك التكليف الذي كلفنا بما وراءه، فإذا بين لهم ما وراءه استقاموا على الأمر الذي يطلب منهم. لهذا جاءت الكتب مبينة ومفصلة على وجه التفصيل كل ما يكون في الدار الآخرة. قال وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم، من العلم المأثور عن الأنبياء، والعلم مأثور من الأنبياء، ما طريق العلم به؟ لأنه لا بد من سند صحيح. نقول العلم المأثور عن الأنبياء قسم، قسم ثبت بالوحي وهو ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة، وهذا لا شك في ثبوته. قسم آخر ثبت بطريق النقل غير الوحي، هذا هو الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. ولهذا لابد من أن يكون الإنسان حذرا مما ينقل عن الأنبياء السابقين، لأن قد يكون محرفا مبدلا مغيرا، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، ولكن لا تصدقوا في القضية المعينة ولا تكذبوا، لأنك إن صدقته قد تصدق بباطل، وإن كذبته قد تكذب بحق، فلا تصدق ولا تكذب. قل إن كان هذا من الله فقد آمنت به، وإن لم يكن منه فليس منه. طيب، يقول إذن المأثور عن الأنبياء ما طريق العلم به؟ ها؟ له طريقان، الوحي من الكتاب والسنة، وهذا واضح أنه صحيح ويجب قبوله، والثاني النقل، وهذا يجب التثبت فيه. وقد قسم العلماء ما أثر عن من سبق بالنقل إلى ثلاثة أقسام: الأول ما شهد شرعنا بصدقه، والثاني ما شهد شرعنا بكذبه، والحكم في هذين واضح. الثالث ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه، فهذا يجب فيه التوقف، لا نصدق ولا نكذب. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، صدق رحمه الله. العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من ذلك ما يشفي ويكفي، ما حاجة نروح ندور مواعظ ترقق القلوب، نروح نجيب مثلا من المواعظ التي يزعم أنها مواعظ داود أو كلمات عيسى أو ما أشبه ذلك. نحن في غنى عن هذا كله، في العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي في كل أبواب العلم والإيمان، الذي في العلم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يشفي ويكفي. ثم المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضعيف مقبول وضعيف وموضوع، ما هو كله صحيح أيضا، ليس كله صحيحا مقبولا، بل فيه المقبول والضعيف والموضوع. ونحن في باب الوعظ في غنى عن الضعيف وعن الموضوع. فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس، لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب ولا في غيرها، إلا من ذكره ليبين أنه موضوع، ليبين حاله. والضعيف اختلف فيه العلماء، والذين قالوا بجواز نشره ونقله اشترطوا فيه 3 شروط. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا. الشرط الثاني أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب أو العقاب ثابتا بوجه صحيح. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بل يكون مترددا غير جاز. واضح؟ طيب، أما صيغة عرضه، صيغة عرضه فلا يقول قال رسول الله، بل يقول روي عن رسول الله، ذكر عنه، وما أشبه ذلك. فالحديث الضعيف على قول من يجيز نشره وروايته لا بد فيه من شروط 3، أن يكون غير شديد الضعف، أن يكون له أصل ثابت، والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. أما صفة عرضه فيجب أن لا يكون بصيغة الجزم، ما تقول قال رسول الله، بل تقول روي عنه أو ذكر عنه أو ما أشبه ذلك. طيب، فإن كنت في عامة لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال، يقولون كل ما قيل في المحراب فهو صواب، وش تجيبه في ذكر وقيل ولا ما تجيبه أبد؟ نعم، ما تأتي به أبدا، لأن العامي إذا أتيت به يبي يعتقد على طول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ولا لا، ولا يدري وش أنت تقول ذكر أو قيل. لو تقول قال رسول الله أو قيل عن رسول الله، كل واحد ما أعرف الفرق، أليس كذلك؟ إذا لابد أن نعرف إلى من نتحدث حتى لا نهمه. طيب، في هذا الباب، أي في باب اليوم الآخر وأشراط الساعة، ذكرت أحاديث كثيرة فيها ضعف، وفيها أيضا وضع موضوعات، وأكثر ما تكون هذه في كتب الرقائق والمواعظ. ولذلك يجب التحرز منها، ويجب أيضا أن نحذر العامة من أهلنا وغيرهم الذين يقع في أيديهم مثل هذه الكتب، لأنها كتب صحيح لو أحد سمعها قام يبكي ورق قلبه وصارت الدنيا عنده لا تسوي فلسا، لكنها مكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي صحيحة. وهؤلاء العامة سيعتقدون صحتها. ولهذا إذا جاء حديث موضوع وحديث صحيح، هذا رجل صلى في مسجد لا يقرأ فيه إمامه إلا أحاديث صحيحة، ثم صلى في مسجد آخر فجاء إمامه بأحاديث موضوعة مكتوبة لكن فيها ذكر النار والعقارب والحيات والأهوال العظيمة، فتقطع قلبه من البكاء، فجاء إلينا قلنا وين صليت البارح؟ قال البارح صليت مع فلان، شلون حديث وعساسين؟ قال لا والله حديث ما في شيء أبد، مع أنه في الصحيحين وأحاديث صحيحة ومفيدة، لكن ما بكى فيها، جاء يقول الله ما في شيء. الليلة وين صليت؟ قال في المسجد الفلاني. لكن الله يجزاه خير جاب حديث نفعتنا وذكرنا الآخرة ونسينا الدنيا، ولكن لها حديث موضوع. فلذلك أنا أقول أنه يجب التحرز من نشر الأحاديث التي تكون غير صحيحة بين العامة، لأن العامة لا تفكر أنه بينثني عما يعتقد أبدا، اللهم إلا عد من ناس دون ناس. فالحذر الحذر مما يذكر. وهذا الباب ذكر في أحاديث عظيمة وكثيرة في ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. صدق، يشفي من المرض ويكفي من الحاجة. والله ما لا أحد يمكن أن يشفى بدون الوحيين الكتاب والسنة، ولا يمكن أحد أن تنتهي نهمته أو تكتفي حاجته بدونهما أبدا. كل إنسان مؤمن لا يجد ما يشفي قلبه إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. قال: فمن ابتغاه وجده، ابتغاه بمعنى طلبه وجده، صحيح يجده. الحمد لله، القرآن بين أيدينا والكتب الحديث بين أيدينا، لكنها تحتاج إلى تمحيص وبيان الصحيح منها من الضعيف حتى يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على أساس صحيح. نعم، أظن ما أعلنت. نعم، أعلن الثاني. نعم، واحد. أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية يعني الطائفة الناجية، ووصفت بهذا الوصف لأنها نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار، وإن شئت فقل لأنها نجت في الدنيا من المخالفة وفي الآخرة من النار. أما كونها نجت في الدنيا من المخالفة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وأما كونها نجت من النار فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلها في النار إلا واحدة. أهل السنة والجماعة، أهل السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. ولهذا لا تجد أهل البدع مجتمعين، تجد مثلا الجبرية مختلفين، وتجد المعتزلة مختلفين، وتجد الأشاعرة مختلفين، لكن أهل السنة والجماعة كلهم متفقون. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسير الجماعة في كلام المؤلف في آخر رسالة. قال: بالقدر خيره وشره. نتكلم الآن على كلمة القدر، وهل هي مرادفة للقضاء أو مباينة؟ فالقدر بمعنى التقدير. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. فهو في اللغة التقدير. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم. ولهذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن تفرقا، على حد قول العلماء: هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل القضاء هذا قضاء الله، أو القدر فقط هذا قدر الله، فهو شامل للقضاء. أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير

أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة من سراء وضراء وجدب وخصب وغير ذلك، عرف بهذا حكمة الله عز وجل، بخلاف من نسي القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. فهذه الفوائد الست وبالتأمل يمكن تدل على هذا، كلها من فوائد الإيمان بالقدر. ثم قال خيره وشره. القدر في خير وفي شر، والقدر قدر من؟ قدر الله. كيف يكون في قدر الله شر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، الشر ليس إليك؟ الجواب على هذا أن نقول أولا لنعرف ما هو الخير في القدر وما هو الشر. الشر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر، هذا الشر. والخير ما يلائم طبيعته بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور وبهجة، كل ذلك من الله عز وجل، الخير والشر. ولكن نعود الآن إلى إرادة الإشكال، كيف يقال إن الخير إن القدر خير وشر وأن القدر من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليه؟ فالجواب على ذلك أن يقال الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور، لأن لدينا قدرا ومقدورا. انتبه، قدر ومقدور، كما أن هناك خلقا ومخلوقا، وإرادة ومرادا. واضح يا جماعة؟ طيب، فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان، وإن كان يؤذيه، وإن كان يضره، فهو خير باعتبار إيش؟ تقدير الله له. لكن باعتبار المقدور يأتي الانقسام، ونقول المقدور إما خير وإما شر. فالقدر خير وشره يراد به هنا إيش؟ المقدور خيره وشره. ونضرب لهذا مثلا يتبين به الأمر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. ففي هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل ما حدث وسببه والحكمة منه أو الغاية. الفساد شر ولا خير؟ شر. الفساد شر ما في شك. طيب سببه الإنسان، الغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالآن كون الله عز وجل يظهر الفساد، أو كون الفساد يظهر وبتقدير الله عز وجل في البر والبحر، هل فيه حكمة ولا لا؟ فيه حكمة، ونفسه شر، لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا، بها يكون التغذية خيرا. طيب، ونضرب مثلا آخر، رجل قيل له إن المرض الذي في ولدك لا يبرأ إلا بالكي، الكي يا بخاري حار ولا غير حار؟ أين حار؟ ويؤلم. طيب، هذا رجل قيل له إن ولدك لا يبرأ إلا بالكي، فأحمل حديد على النار وكوى ابنه. الكي اللي هو المفعول شر ولا لا؟ شر. لكن الفعل خير ولا لا؟ خير، لأن هذا الذي كوى ابنه ما أراد إيلامه ولا أراد ضرره، إنما أراد الخير. كذلك المقدور بالنسبة لما يقدره الله عز وجل، إنما أراد الله به الغاية الحميدة، فيكون خيرا باعتبار تقدير الله له، وشرا باعتباره مقدورا له أو مقدرا له. فهناك فرق بين التقدير وبين المقدر، هذا واضح إن شاء الله. طيب، المعاصي خير ولا شر؟ شر. الكفر شر، وهو من تقدير الله، لكن لحكمة عظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق النار عبثا، مع أن الله خلق النار ووعدها ملأها، وخلق الجنة ووعدها ملأها. طيب، بالقدر خيره وشره. طيب، الإيمان بالقدر خيره وشره هل يتضمن الإيمان بكل مقدور؟ لا، ليس من حيث أن الله قدره، ولكن من حيث الرضا به. ها؟ لا، المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. فالمقدور الكوني، إذا قدر الله عليك مكروها فإنك رضيت أو ما رضيت، لا بد أن يقع. المقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، لكن باعتبار الرضا به، إن كان أمرا، إن كان طاعة لله وجب الرضا به، إن كان معصية وجب سخطه وكراهته ومحاربته والقضاء عليه، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما القضاء الكوني فكل أحد راضي أو ما راضي لا بد أن يقع. طيب، ثم قال: الإيمان بالقدر على درجتين، والمؤلف رحمه الله سيتكلم عليه من ناحية اختلاف الأمة فيه، ولا هو أقسام. نعم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وسبق لنا أن مرتبة الإيمان بالقدر أو هو أحد أركان الإيمان الستة، وسبق لنا أن الإيمان به واجب، وسبق لنا الفرق بين القضاء والقدر عند الاجتماع، وأنهما متباينان عند الاجتماع مترادفان عند الافتراق. فالفرق بينهما أن القضاء ما يقضيه الله في الخلق من إيجاد أو إعدام أو تغيير. وأما القدر فهو ما قدره الله ما قدره الله في الأزل، أي قدر أن يكون. وعلى هذا التعريف يكون القدر إيش؟ سابقا للقضاء. طيب، وسبق لنا أن القدر عند الإطلاق يشمل القضاء أيضا، والقضاء عند الإطلاق يشمل القدر. وسبق لنا الإشكال عند كلمة شر، خيره واضح، شر كيف يكون في قدر الله تعالى شرا، وكيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك؟ فها هنا سؤالان. السؤال الأول، كيف يكون في قدر الله تعالى شرا؟ والسؤال الثاني، كيف نجمع بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ وبينا أن الشر لا يضاف إلى الله أبدا، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الشر والشر ليس إليك. وأن الشر في قول القدر خير وشره بالنسبة للمفعول للمقدور لا للقدر. وعلى هذا فيضاف الشر إلى أي شيء؟ إلى المقدور لا إلى قدر الله الذي هو فعله. فإن الله ما قدر هذا الشيء وإن كان مكروها وشرا إلا لحكمة بالغة، فهو إذن بهذا الاعتبار إيش؟ خير. هو بعبارة أخرى توضح المقام، نقول إن لقدر الله تعالى جهتان أو جهتين. الجهة الأولى النظر، بالنظر إلى كونه واقعا من الله، والنظر الثاني باعتبار كونه واقعا يعني أو مقدرا. ففي الأول هو خير، وفي الثاني منه خير ومنه شر، واضح؟ طيب، وسبق لنا أن الإيمان بالقدر له ثمرات جليلة عظيمة، ذكرنا منها أيضا ستا أو سبعا. الفائدة الأولى بدر، الثمرة الأولى الطمأنينة، طمأنينة الإنسان وراحته. فإنك لو ذهبت تبحث أين تكون الطمأنينة لقلنا لك بالإيمان بالقدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤمن إن أصابه خير شكر، وإن أصابه ضر صبر. فالإنسان إذا كان يمشي مع القضاء والقدر ارتفاعا ونزولا ويمنة ويسرة وخلفا وتقدما فإنه يستريح ويطمئن. هذه ثمرة. الثمرة الثانية، نعم، هون المصائب على العبد، فإنه إذا علم أنها من الله رضي وسلم. الفائدة الثالثة، أحسن، أنه من تمام الإيمان بالربوبية، لأن إيمانك بأنه ربك عز وجل يقتضي تسليمك لقضائه وقدره. الرابع، الرضا بإيش؟ ما في مهنة هذه زيادة الإنسان، زيادة إيمان الإنسان، أو تمام إيمانه، تمام إيمانه، صح، لأنه أحد أركان الإيمان الستة. نعم، عدم البطر عند النعم، تقيد الإنسان بما يجب عليه من شكر النعم والصبر على النقم. طيب، تعلق الإنسان بالله، صح، أن يكون الإنسان متعلقا بربه دائما، لأنه يعلم أن كل شيء بقضائه وقدره، فيكون متعلقا بالله، لا يسأل الله ولا يستعين إلا به. نعم، عدم الاعتماد على الأسباب اعتمادا مجردا. ولهذا نجد بعض الناس الذين عندهم نقص في الإيمان يعتمدون على الأسباب، فتجد يشكر الرجل إذا أعطاه أو وهب له أو ما أشبه ذلك شكرا ينسى به شكر الله، وهذا خطأ. نعم. أي. نعم، هذه أيضا من ثمراته الجرأة والشجاعة والإقدام، لأنه يؤمن بأن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره. هذه من ثمراته، وقلنا لكم في الدرس الماضي قد يكون له ثمرة أخرى إذا تعملها الإنسان وجد شيئا كثيرا كلها من الإيمان بالقضاء والقدر. طيب، فيه أيضا الإيمان بالقضاء خير بالقدر خيره وشره. ينبغي أن ننظر هل يجب علينا الإيمان بالمقضي كله أو لا. ذكرنا أنه يجب علينا الإيمان بالمقضي من حيث كونه قضاء لله عز وجل، أما من حيث نسبته إلى غير الله فقد نرضى به وقد لا نرضى. لو وقع الكفر من شخص نرضى بالكفر من هذا الشخص؟ لا، لكن نرضى بكون الله أوقعه، إنما لا نرضى بكون هذا الرجل يفعل الكفر أو الفسق أو ما أشبه ذلك. وهذه الأمور إذا تجلت للإنسان زال عنه إشكالات كثيرة. ولهذا دخل أحد المعتزلة على أبي إسحاق الإسرائيلي، وكان جالسا عند الصاحب بن عباد، والصاحب بن عباد معتزلي أيضا. دخل الرجل المعتزلي، لما دخل جلس قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلام طيب. سبحان من تنزه عن الفحشاء. فعرف الإسرائيلي أبو إسحاق رحمه الله ما أراد، إنه أراد مذهب المعتزلة الذين يقولون إن الله ما له دخل في أفعال العبد. فقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، صح؟ من فحشاء وغير فحشاء، ولا لا؟ فقال له المعتزلي: أيريد ربنا أن يعصى؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ وش الجواب؟ إيه، هو أجاب، لكن الإنسان إذا سمع أول السؤال يقول يعني إيه، ما يمكن الله يريد أن يعصى، لكن بالإرادة الكونية يريد. أين؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ وش الجواب؟ لا، ما يمكن يعصى قهرا، لا يعصى إلا بإرادته، لكن الإرادة إيش؟ الكونية. فقال له: أرأيت إن قضى علي بالردع بعد، وإن منع الهدى وقضى علي بالردع، أحسن إلي أم أسى؟ فقال له: إن منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو فضله ففضل الله يؤتيه من يشاء. فألجم الرجل وعجز أن يتكلم. إذن فالشيء كله بإرادة الله عز وجل، لكن المراد قد يكون محبوبا لله وقد يكون مكروها لله. نعم. القدر خير وشره. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف، لأن الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه، فقسمه المؤلف إلى هذه المراتب التي جعلها درجات من أجل بيان الخلاف في هذا الباب العظيم. وباب القدر لأن باب القدر من أشكل الأبواب، أبواب العلم والدين على الإنسان، وقد كان النزاع فيه من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكنه ليس مشكلا عند عند عند إرادة الحق. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون، أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون. ولم يذكر المؤلف أن الله عليم بما يفعله هو، لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف لا بين الجبرية والقدرية وأهل السنة ولا غيره، أن الله عليم بفعله هذا ما فيه خلاف، ولهذا لم يذكره المؤلف، إنما ذكر ما فيه الخلاف، وهو هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم. نقول يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم به بعلمه القديم، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. القديم في اصطلاحهم هو الذي لا نهاية لابتدائه، لا نهاية لابتدائه، يعني أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالما بما يعلم بما يعمله الخلق، بخلاف القديم في اللغة، فقد يراد بالقديم في اللغة ما كان قديما نسبيا، كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، يعني عرجون النخلة مو قديم، قديم بالنسبة لما بعده لا أزلية. فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي الذي لا نهاية لأوله، عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأول، يجب أن نؤمن بذلك. ودليل هذا من الكتاب والسنة والعقل، الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها العموم، عموم علم الله، مثل والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة. طيب في غير السنة، قصدي في السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، وأن الأقلام قد جفت وطيت الصحف وانتهى كل شيء. وأما العقل فنقول إن الله عز وجل أشار إلى ذلك في كتابه، فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا قلت إن الله خلق الإنسان وخلق أعماله، لأن الأعمال صفة الإنسان والصفة تابع للموصوف، تابعة للموصوف، فإذا كان العمل مخلوقا كان العامل مخلوقا ولا بد. هل يمكن أن يكون هذا الشيء مخلوقا لله وأن الله قد علم أنه سيخلقه في الوقت الفلاني في المكان الفلاني ويجهله؟ لا. ولهذا قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيف يكون الله خالق هذا الشيء وهو ما علم؟ هذا مستحيل. فالكتاب والسنة والعقل وإجماع السلف كلها تدل على أن الله تعالى عالم ما الخلق عاملون بعلمه الأزلي. قال المؤلف الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، موصوف به أزلا وأبدا. ففي كونه موصوفا به أزلا نفي للجهل، وفي كونه موصوفا به أبدا نفي للنسيان. ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بخلاف علم المخلوق، فعلم المخلوق مسبوق بجهل وملحوق بنسيان. طيب، إذن يجب عليك أن تؤمن بأن الله عالم بما الخلق إيش عاملون. أتقول بعلم متجدد أم بعلم سابق؟ ها؟ بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا. قال: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. نعم، الله عز وجل قد علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ولهذا يقول للملك عندما ينفخ الروح في الجنين في بطن أمه، يقول: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فالله تعالى عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. إذن طاعاتنا معلومة لله، معاصينا معلومة لله، أرزاقنا معلومة لله، آجالنا معلومة لله. إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم فإنه لله معلوم ولا يخفى عليه، بخلاف علم الإنسان بأجله ليس بواقع. كل منا لا يعرف بأجله، لا يعرف أجله، لا يعرف أين يموت ولا في أي مكان يموت. نعم، لا يعرف أين يموت ولا متى يموت. الأول والثاني للزمان، ولا يعرف بأي سبب يموت، صح؟ ولا يعرف على أي حال يموت، قد يموت على الإيمان وقد يموت على الكفر، نسأل الله لي ولكم الثبات. فالإنسان جاهل جهلا مطلقا في هذه الحال، أما الله عز وجل فهو عالم به علما كاملا لا يخفى عليه. يقول يقول المؤلف رحمه الله: ثم كتب. هذه هي الدرجة الثانية. إذن لا بد أن نؤمن بأن الله عالم بإيش؟ بما نحن عاملون، بعلم سابق أزلي أبدي، لم يجهل ما علمنا ولن ينسى ما علمنا. ولهذا يذكر الله عبده يوم القيامة إذا خلا به، يقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، حتى يؤمن الإنسان بذلك. طيب، أصبر، جاء وقت الأسئلة. ها؟ إيه، لا رايح، ما نبهتونا. نعم، إيش؟ لا، هذه الشيء الثاني من الدرجة الأولى. إذن الدرجة الأولى تشمل شيئين: علما وكتابة، علما وكتابة. كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، واللوح المحفوظ لسنا مطالبين بأن نعرف ماهيته، من أي شيء هذا اللوح، من خشب، من حديد، من ذهب، من فضة، من زمرد، ما لنا شيء في هذا. إنما نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه إيش؟ مقادير كل شيء، وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك، لكن لو جاء في الكتاب والسنة ما يدلنا على هذا فالواجب علينا أن نعتقده. طيب، اللوح المحفوظ وصف بذلك لأنه محفوظ من أيدي الخلق لا تصل إليه الأيدي، فلا يمكن أن يلحق به أحد شيئا أو يغير به شيئا. ثانيا، محفوظ من التغيير، فالله عز وجل لا يغير فيه شيئا لأنه كتب عن علم منه كما سيذكره المؤلف. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما يحصل التغير في الكتب التي بأيدي الملائكة، هذه ربما يحصل بها التغير، أما اللوح المحفوظ فهو محفوظ على اسمه. طيب، كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، ها مقادير الخلق يعني مقادير المخلوقات كلها، وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم، وأنه عام شامل. ولكن هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ هذه قد نقول، يعني قد يقول الإنسان إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية. مثلا القرآن الكريم، هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الآيات والحروف، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكره، وأنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسيكون نورا وهدى للناس وما أشبه ذلك؟ في احتمال، إن نظرنا إلى ظاهر النصوص نقول إن ظاهرها أن كل شيء يكتب جملة وتفصيلا، وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله نقول إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، ولا يلزم من كونه في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه. ولهذا قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، يعني كتب الأولين. فهل القرآن موجود بنص في التوراة؟ ها؟ لا، ولا في الإنجيل ولا في الزبور، لكن ذكره موجود. ممكن أن نقول مثلها قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ذكره في هذا اللوح. وعلى كل حال، المهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه، لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، والله أعلم. إن الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، وأن الذي أوجب للمؤلف رحمه الله أن يقسمه هذا التقسيم هو الخلاف في هذه المراتب. انتهينا من الشيء الأول من الدرجة الأولى. أما الشيء الثاني فقال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، وسبق لنا الكلام على اللوح المحفوظ، وأننا لا نسأل عن ماهية هذا اللوح ولا عن كيفيته وصفته، والذي يهمنا من أنه لوح كتب الله فيه مقادير الخلق. قال: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أمره أن يكتب، مع أن القلم جماد، فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ والجواب على ذلك بسيط: أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل، يصح أن يوجه إليه الخطاب، قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فوجه الخطاب إليهما وذكر جوابهما، وقال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. وقال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، فكانت الجبال والطير تأوب مع داود عليه الصلاة والسلام، على أن خطاب الجماد قد يقع حتى من المخلوق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قبل الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكن لا يلزم من خطاب عمر أن يعقله الحجر، لازم أن يعقله الحجر. طيب، ودخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو مغطى، فكشف عن وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. فخاطبه وهو ميت. فهذا على سبيل التجوز أحيانا، أو على سبيل كون هذا الشيء المخاطب كأنه عاقل يفهم، يعني أنه ينزل منزلة العقل. ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام ضرب الحجر حين هرب بثوبه، القصة أظنها معلومة. كان بنو إسرائيل يقولون إن موسى آدر، آدر يعني كبير الخصلتين، وهو عيب، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل مستترا وهم يغتسلون عراتا، فقالوا هذا الكلام فيه. فأراد الله عز وجل أن يريهم أن ما قالوه كذب وبهتان، فدخل يوما يغتسل ووضع ثوبه على حجر، فهرب الحجر بالثوب، وجعل موسى يتبعه ثوبي حجر ثوبي حجر، ولكنه قد هرب به حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل، فشاهدوا موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان سليما، ثم وقف الحجر فأخذ ثوبه وجعل يضرب الحجر عليه الصلاة والسلام، نزله منزلة العاقل لأنه فعل فعل العاقل. طيب، المهم أن الله أمر القلم أن يكتب، والخطاب للجماد من الرب عز وجل خطاب صحيح صريح، لأن الجماد بالنسبة لله عاقل. القلم امتثل ولا امتثل، لكنه أشكل عليه لأن الكلام مجمل، أكتب، قال ما أكتب، يعني أي شيء أكتب، سمعا وطاعة، لكن أي شيء أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. شوف كيف سبحان الله العظيم، القلم كيف علم ماذا يكون إلى يوم القيامة؟ فكذب، لأن أمر الله عز وجل لا يرد، لا مرد له. أمره أن يكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال المؤلف: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا آمنت بهذه الجملة اطمأننت، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أبدا. ومعنى ما أصاب، هل المراد ما قدر أن يصيبه، أو أن ما أصابه بالفعل. نعم فيه قولان أو فيه احتمالان، يحتمل أن المعنى ما قدر أن يصيبه فإنه لن يخطئه، ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن يخطئه حتى لو تمنى الإنسان وقال لو أني فعلت لو أني فعلت، فإنه لا يمكن أن يخطئه. وإذا آمنت بذلك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك اطمأننت على المصائب، ولم تقل لو أو ليت. طيب وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طيب ما أخطأه أي ما قدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه، وليس المعنى ما أخطأه بالفعل، لأن ما أخطأه بالفعل معروف أنه غير صائب، لكن ما قدر أن يخطئه